كنت بتكلم في درس امبارح عن بساتين القلوب. يقول ان المؤمن مع قلبه مثل البستاني مع بستانه. فالبستاني يدخل كل يوم حديقة يتجول بين البساتين، اذا رأى شيئا يستحق ان يقلع قلعه ورمى به مكانا فارغا زرع فيه. فلا بد ان يتجول المسلم كل يوم في بساتين قلبه، ينظر ماذا فيها. ذكرت من البساتين بستان السبيل والصراط، ده اصل البساتين كلها. فلا بد ان يدخل هذا البستان، اذا راى في هذا البستان هوى او بدعة او دنيا او حقبة او تعلق قلعه ورمى به وزرع مكانه تجريد التوحيد والاتباع. تقلع وتزرع، هم 11 بستان، لكن هذا هو البستان الاخص الذي في موضوعنا الليلة، بستان السبيل والسنة، عمل على سبيل وسنة، سبيل وصراط. كل يوم 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. لابد ان تدخل هذا السبيل في قلبك، تنظر في هذا السبيل هوى. يعني ايه هوى؟ بمعنى الصراط والسبيل اذا وجدت فيه هوى، يعني قلت كثيرا في الى الهدى فينا انه يجب على كل منا ان يقف وقفه ليسأل على ماذا التزمت. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم له قسمه من الفيء القاه بين يديه وقال ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك لاضرب به بسهمها هنا فاموت فادخل الجنة. اسأل نفسك على ما اتبعتنا، على ما التزمت، التزمت عشان عايز ايه، ايه نيتك في الالتزام. نحتاج ان نقف لنصحح النية. قد يكون الالتزام عن هوى. لسه واحد دلوقتي حالا يقول لي انا كان والدي مات سبت لحيتي اسبوع واثنين لقيت السنية بيسلموا علي، قلت والله فكرة حلوة برضو، خلاص سبتها. ينفع ولا احلق؟ لا ينفع بس صح. وقف قول انا سبتها يا رب عشان السنية يسلموا علي، لكن ما عادش ينفع. اللي ينفع انني اتركها اتباعا لسنة نبيك وطلبا لمحبتك، فانت قلت ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فانا اعفيتها لكي تحبني وتغفر لي ذنوبي. وكمان عايز ايه؟ تركتها لماذا؟ لماذا اعفيت لحيتك؟ لماذا اتخذت هذا الطريق سبيلا؟ قد يكون لي هوى. وقال قد يكون لي هوى تخفي لأي شيء، قد يكون لدنيا، قد يكون في ساعة زنقة ومحتاج ربنا، فأنت تركتها ثم استحييت أن تحلقها، فلا أجر لك في شيء من ذلك. إنما خف لتقول يا رب سلكت هذا السبيل فقط أريد رضاك، اللهم ارضى عنا يا رب. وبرضه ما يبقاش كلام، يكون بصدق، صدق يجعلك فعلا تنفذ هذا المعنى انك تريد رضاه، لا رضا المجتمع ولا رضا البشر، لا ارضاء الهوى والنفس ولا لاتمام البرستيج، لا، وانما اعفيتها وسلكت هذا السبيل لتطلب رضا من؟ رضا الله. اذا تمكن في ذلك، عايزين نتمكن في هذه الدرجة الاولى، فتح له باب الانس بالخلوة والوحدة والاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات، فيصبح

لا إله إلا الله، نسيت أقول كمان في وسطهم لأنها دخلت بقت دلوقتي محل نظر الصوفية وللأسف الشديد، رغم أن النفرة منها موجودة في قلوب المسلمين، لكنها وللأسف بدأت تدخل على بعض الملتزمين. معذرة، الشاهد أيها الأحبة في الله أن يقول اعرف الحق فاعلم أنه لا إله إلا الله، اتعلم وابحث هذا الحق الذي تعلمته مع مين؟ مع من في ذل؟ تعرف أهله فتكون من أهله. اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك لما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي بإسناد حسن، قال إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قلت فما تأمرني؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. تسمع كلام النبي ثاني صلى الله عليه وآله وسلم، أول ثاني تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا رأيت الناس مرجت عهودهم. ما في ناس كتير في خطبة الجمعة في أهم صفة من صفات الرجال، رجال صدقوها ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حفظ العهود صفة الرجال الذين يحبهم الله ويحبونه. فلذلك إذا رأيت الناس مراجت عهودهم، كل يوم بكلمة وكل يوم بطريقة وكل يوم بأسلوب وكل يوم بغاية، إذا رأيت الناس مراجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا دخلوا الضهر، بقيت مش عارف فين النظيف من اللي مش كويس، فين صاحب الأخلاق الحالية من الأخلاق الرديئة، أصاروا هكذا اشتبكوا الضهر وصاروا هكذا قلت فما تأمرني؟ قال الزم بيتك. هنا انتصف الشريف. قلت فما تأمرني؟ قال الزم بيتك، يعني امنع الاختلاط، وانما بالضابط الذي ذكرته لك تخالط الناس في الايه؟ في الخير، وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. احفظها، فيها اجابة على 90% من اسئلة الاسبوع الماضي. الزم بيتك، احنا قلنا عايزين الاسبوع اللي فات امسك عليك لسانك وليسعك